داود سليمان بن أشعث في كتابه السنن، ونحن الآن في آخر كتاب الجنائز. يقول رحمه الله: باب تسوية القبر. باب تسوية القبر، يعني لا يجوز إعلاء القبر فوق شبر فوق ذراع، إذا كان يحفظه من السيول يحفظه من الانجثار ذراع، ذراع اليد، ذراع اليد المتوسط من الرجال يرفع علشان لا يطاه الناس ولا تعتبه السيول، تشيله السيول، وأكثر من ذراع لا يمكن، ما يجوز. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي الهياج في صحيح مسلم، معرف هنا منكر جائز، أبي هياج وأبي الهياج، لكن المشهور أنه أبو الهياج بالتعريف. عن علي رضي الله تعالى عنه قال لأبي الهياج: هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، اطمس القبور هذه كلها، أضرحه ما أضرحه، قباب وما قباب كلها شيلها انزعها واجعله متساوي ما عدا ذراع لأجل يقيه من السيول ومن وطئ الناس، بس ذراع، أكثر من ذراع لا يمكن، سوه في الأرض الإنسان، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا استمثالا إلا طمسته، لا صورة، عد هل الصورة كل صورة موجودة يطمسها، أما الصورة المقصودة في الحديث التي مجسمة، لأن هي التي يوم القيامة يكلف الإنسان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كما قال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الذي ينفخ فيها الصورة ينفخ فيها الروح يوم القيامة، ويكلف أن ينفخ فيها الروح، ربما تكون المجسمة، لكن الصحيح أنها كل صورة تطمس، كل صورة مجسمة وغير مجسمة، كل صورة ملعون من فعلها، ولا يدخل ماء الجنة من فعلها، وعليه العقاب من فعلها، كل صورة يجب طمسها إذا رأيتها الإنسان. فعاد هنا خلاف، هل الصورة الكاملة هي اللي تطمس أم جميع الصور بجميع أشكالها وألوانها، وهل تمثل الممثلة التي في صورة آدمي النصفية حتى لو كانت جسم تطمس؟ نعم، كل صورة سواء نصفية أو كاملة أو شيء، كل صورة يجب أن تطمس، حتى ما كانت في الأوراق يجب أن تطمس عينيها، إذا وجدت صورة في ورقة في مجلة ولا في اطمس عينيها، لا أو اقطع رأسها من هنا، اطمس عينيها واقطع الرقبة بالحبر الأسود، تصير ما كأنها، تصير كأنها شجرة، تصير كأنها ما تصير صورة. فهذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعث علي رضي الله عنه ألا تدع قبرا مشرفا متعالي إلا سويته طمست، ولا صورة إلا طمستها، لا قبرا مشرف ولا تمثال إلا سويته، وفي رواية إلا تمثال، يعني أنه الصورة المجسمة، وفي رواية إلا صورة إلا طمستها. فإن كان صورة فمعناه جميع الصور بجميع أشكالها وألوانها لازم أن تطمس، تطمس عينيها وتطمس رقبتها لتكون كالشجرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن الشرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد برودس من أرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود: رودس جزيرة في البحر. يقول الإمام أحمد يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن سارح المصري قال حدثنا ابن وهب المصري أيضا قال عن عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو علي الهمداني قال حدثنا قال كنا مع فضالة بن عبيد الصحابي الجليل رضي الله عنه، فتوفي شخص من اللي معه من الجيوش، فأمر به أن يدفن وأن يسوى القبر، وألا يرفع الرفع الموجود الآن ولا قبر، مثل كما يفعل الكفار والمشركون بقبورهم، يرفعونها ويجعلون عليها تابوت ويجعلون أضرحة ويعبدونها من دون الله. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسوى القبور في الأرض ما عدا ما يحجزها من السيول، إذا جاءت الأمطار والسيول يحجزها ذراع أو أقل من الذراع اللي يحجزها من السيول. الشاهد أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه كان في رودس، رودس جزيرة من جزر العائلة، الآن موجودة رودس، اسمها موجود في الخارطة، رودس يقال انها في البعض في ارض الروم, ويقال انها هنا في ارض قريبه في البحر الابيض من حدود البحر الابيض المتوسط. الشاهد انه اما الفضاله رضي الله عنه دفن الرجل وسوى قبره بالتراب ما عدا ما ارتفع عن السيول وعن وطء الناس, يشوفونه الناس ولا يطونه. قال سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول سووا القبور, او كما قال. نعم قال فأمر فضالة بقبره فسوية, ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر بتسوية القبور, هذا شاهد لحديث علي رضي الله عنه, صحابي يشهد حديثه لصحابي, الصحابي إذا وافق صحابي فهو شاهد, والتابعي إذا وافق تابعي أو راوي وافق راوي فهو متابع له. الشاهد يقول لا تدع القبر مشرفا كما يفعل الناس اليوم, كما رأيتم الناس يفعلون اليوم, أدى رفع القبور وتعظيمها إلى عبادتها, نعوذ بالله, أدى رفع القبور ورفع الأضرحة إلى أن يعبدوها من دون الله, نعوذ بالله. هذا هو اللي خاف منه الرسول عليه الصلاة والسلام, أن يؤدي رفع القبور إلى عبادتها, وحصل في زماننا هذا أنهم عبدوا القبور. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي كدي قال أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما, فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرشة الحمراء. قال أبو علي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم, وأبو بكر عند رأسه, وعمر عند رجليه, رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن أبي فديك إسماعيل قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن القاسم. نعم. عن القاسم عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دخل على عمته عائشة, لأن القاسم ابن محمد أخو عائشة من أبيها, قال يا عمة اكشفي لي عن قبر الرسول وصاحبه, أبراهم بعيني فشوهم بعيوني, فكشفت له عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وكشفت له عن أبي بكر وعمر قبورهما, يقول فرآهما, لكن الواصف اللي وصف هنا غلط, الواصف أبو علي هذا اللي وصف القبور كيف هم غلط, لأن عندنا تاريخ المدينة عمدة الأخبار في تاريخ مدينة الأخيار, في تاريخ مدينة الأخيار, فذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام متقدم, وأبو بكر عند ركب الرسول على رأسه عند ركب الرسول عليه الصلاة والسلام, وعمر عند ركب أبي بكر, هكذا كان, يعني أنه هكذا ثلاثة, هكذا وهكذا وهكذا, هكذا واحد وهكذا الثالث ثلاثة, أبو بكر عند ركب الرسول رأسه, وعمر عند ركب أبي بكر رأسه, ويقال أن أبي بكر عند رجلي الرسول عند الكعبين, وعمر عند رجلي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن مؤرخ المدينة أثبت من غيرهما, مؤرخ المدينة واللي عاشوا في المدينة صاحب وفاء الوفاء وصاحب عمدة الأخيار عمدة الأخبار في مدينة المختار, كل هؤلاء أوفى وأثبت لنا ممن روى في الهجم, كل مؤرخ وكل صاحب سيرة أثبت عندنا ممن يروي حتى ولو حديث ضعيف, من يروي حديث إذا كان ضعيف, فالمؤرخون وأهل المغازي والسير أثبت عندنا من أهل الأحاديث الضعيفة. فمدينة المختار أرخها الحسيني في القرن الرابع, وذكر القبور برواية مشائخه عن الذي رأوا القبور قبل أن تحد قبل أن تسور بسوارين بثلاثة أسورة, سورت بثلاث أسورة عام 556 500 من الهجرة و56 من الهجرة, جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى محمود بن سبكتكين سلطان غزنة, فقال أجرني من هؤلاء, يغز على اثنين كأنهم أما يهود أو نصارى شقر روسهم شقرة وجيهم شقرة, قال أجرني من هؤلاء مع السلطان محمود بن سبكتكين عام 556. فأتى محمود بجيوش هائلة حتى وصل إلى المدينة, ثم جعل وليمة كبرى وقال لجميع أمراء المدينة ورؤساها وعمدها اعزموا الناس كافة كل العالم اعزموهم. وجلس في فتحة يرى الناس كل من مر من تحته رآه فوقف فجعل الوليمة وقال هو ينظر إلى الناس فكل من مر رآهم كل من مر حتى انتهوا مرة واحدة. قال للأمير أمير المدينة ما بقي حتى لا خلاص انتهوا ما يصير فتشوا ما بقي حد فتشوا لنا لازم فيه ناس لازم فيه ناس ما جاءوا فتشوا. قال ما فيه إلا اثنين يتصدقون على الناس ويقرؤون وكفتوهم لما جاءوا قالوا مسكوهم قبضوا عليهم فقبضوا عليهم ثم ذهبوا بهم إلى محلهم وإذا وجدوهم حافرين 10 أمتار ما باقي إلا 10 أمتار بينه وبين الرسول حتى يصلوا القبرة حافرين النفق من بعيد في الليل يأخذون التراب ويلقونه بعيد وبالنهار يحطون لوح من الخشب يجعلون عليه سجادة يجلسون عليه ما كأنه إلا حاجة ما حد انتبه لهم ولا حد يدري عنهم ولا بقي بينهم بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينبشوه إلا 10 أمتار لاحق 10 أمتار باقي بينهم. الشاهد أنه أتى بهم وصلبهم رضي الله عنه وخلاهم 3 أيام بالخشب يشوفونهم الناس مصلوبين بالخشب. ثم بعد ذلك جعل أتى بأموال وجعل السور الأول من السمنت ما طلع ذلك اليوم من النور البلدي ومن الودك ومن السمن جعل السور الأول أسفل 9 أو 6 أو 9 شك الراوي أمتار في الأرض ثم بعد ذلك ارتفع إلى 6 أمتار أيضا وجعله مسنم هكذا مما يلي المصلين من جهة القبلة هكذا جعله مسنم ما تستطيع تستقبل القبر الإنسان. ثم وضع سور ثاني من وراءه إلى 6 أمتار أو 9 على الشك الراوي وارفعه 6 أمتار ثم جعله مسنم أيضا. ثم الثالث أيضا الثالث عادها جعله قوي مرة واحدة جعله أقوى من الاثنين علشان ما يحفر الثالث ثالث البراني ما يحفر فجعله أيضا مسنم 6 أو 7 أو 9 أسفل و6 أو 9 فوق ثم يسقفوه يلم بعضه على بعض ولكنه مسنم هكذا يعني تستقبل القبر ما يمكن تستقبل القبر وأنت تسلي إلا تسام من بعيد من بعيد ما يضر من بعيد يستقبل القبر من بعيد مثلا هناك أبعد من الجدار اللي وراء الكعبة من هناك ما يضرك لا استقبلت القبر لكن تستقبله من قرب ما يمكن ما تستقبل القبر الرسول من قرب ما يمكن. الشاهد أنه جعله بثلاث أسوار يقول ابن القيم في النونية وأحاطه بثلاثة الأسوار يمدح السبكتكين محمود ابن سبكتكين رحمه الله. فالشاهد أنه حط عليه 3 أسوار لا يمكن لأحد أن يدخل الحين على القبر لا يمكن أن يدخل أحد على القبور الثلاثة لا يمكن إنما في فتحات من القوة قدر الإنسان ما تحط أفمك على الفتحة وتسلم لكن حتى لو حطيت أفمك على الفتحة الرسول ما يسمعك عليه الصلاة والسلام لأنه دفن تحت التراب وما تحت التراب لا يسمع إلا إذا سلمت عليه يرد عليه الروح ويرد عليك السلام سواء كنت عند القبر أو في المشرق أو في المغرب. جاء شخص يسلم على الرسول مع الفتحة مدلل راسه بالفتحة قال له علي بن الحسين رضي الله عنه زين العابدين علي بن الحسين تعال يا أخي تعال أنت ومن بالأندلس سواء أين بلادك؟ قال بلادي كذا وكذا قال إذا بلا بلادك وسلم على الرسول تبلغه الملائكة ويرد عليك بكلام أفضل منك في الشرق أو في الغرب أنت مكانك هذا أو في الشرق أو في الغرب سواء ما في حاجة تعني وتجي إلى هنا وسد لراسك ما في حاجة رح في بلادك وصل على الرسول أكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام عن عبد الله بن بجير عن هاني مولى عثمان عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود بجير بن ريسان. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الاستغفار للميت عند دفنه إذا فرغنا من دفنه وانتهينا منه نقف دقيقة ونسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل إذا انتهينا من دفنه بمجرد ما ينتهي الناس من دفن الشخص مرة واحدة ويفرغوا منه ويريدوا أن ينصرفوا خلاص تجي الملائكة وتقعده وتسأله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام بن يوسف التميمي قال حدثنا عن عبد الله بن بجير قال عن هانئ مولى عثمان قال عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال يقول عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا فرغ من الجنازة وانتهى منها خلاص ما عاد اللي ينصرفون وقف دقيقة وقال اسألوا لأخيكم استغفروا له واسألوا لأخيكم التثبيت الثبات فانه الان يسأل الان يجلس ويسأل من ربك ما دينك من هذا الرجل المبعوث فيكم السؤال الاول والاختبار الاول حين يفرغ الناس من دفنه ويهال عليه التراب ويريدون أن ينصرفوا يسأل اسألوا لأيكم استغفروا لأخيكم واسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل اسألوا له الثبات هذا اللي نسأل أما نؤذن بأذنه أو نقرأ القرآن أو نلقنه أو نفعل كلا وكذا كله كلام فارغ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث رواه الستة أصحاب الستة هذا الحديث أخرجه أصحاب الستة البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه والمسند الإمام أحمد والموطأ أخرجوا هذا الحديث أنك إذا فرغت الإنسان من دفن الميت وقف دقيقة واسأل له التكبير استغفر له استغفر له اللهم اغفر له يا رب العالمين اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال استغفر لأخيك واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل بمجرد ما ننتهي يجلس يقعد ويسأل عن هذا السؤال الاختبار الأول والاختبار الثاني عند الصراط الله يثبتنا وإياكم الله أول الاختبار عند القبر وثاني الاختبار الصراط باب كراهية الذبح عند القبر قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة يقول إمام أبو داود رحمه الله باب العقر عند القبر أنه ممنوع وأنه قد يؤدي إلى الشرك تعقر ناقة أو تعقر بقرة أو تعقر شيء من هذا كله يؤدي إلى الشرك نعوذ بالله فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا العمل قال أبو داود حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عن معمر بن راشد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عقر في الإسلام كان أهل الجاهلية إذا مات الميت جابوا ناقته اللي يركبها يروح عليها ويسافر ويروح يمين ويسار ويعقرونها في حية يضربوا رجلها بالسيف وتطيح وتموت معهم أو يجيبون مثلا بقرة أو يجيبون فرس له كان يركبها ويذهب عليهم ويعقرونها في حية فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا لأن العقر للإنسان شرك قد يؤدي إلى الشرك حتى العقر للملك من الملوك إذا وصل إلى بلد أخرجوا معارين وأخرجوا نوب وأقروا للملك وصل البلد أقروا هذا أيضا لا يجوز لأنه يؤدي إلى الشرك أو قل شرك بعد لأنه يؤدي إلى الشرك أو أنه شرك نعقر النوب وهي حية نعقرها نكسر رجليها حتى تطيح وتموت وهي حية هذا لا يجوز فالعقر هذا ممنوع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عقر في الإسلام لا يجوز أن تعقر ناقة أو غيرها على قبر فإنه شرك أو لملك أتى أو لرئيس جمهورية أتى لا يجوز هذا كله لأنه من أفعال الجاهلية ولأنه يؤدي إلى الشرك قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة كانوا يعقرون بقرة أو شاة أو ناقة أو فرس كل واحد أهل الجاهلية يفعلون هذا بالشيء اللي متوالفوا إياها في حياته بقرة وإلا ناقة وإلا فرس كان يألفها ويركب فيها يعبرونها على قبره تعظيما له وأن هذه حقتك في وصلتك خلاص تموت معك باب الميت يصلى على قبره بعد حين قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الصلاة بعد حين على الميت بعد حين يعني ولو بعد مدة تصلي عليهم يعني معناه تدعو لهم، تروح إلى القبور وتدعو لأهل القبور، أما صلاة الله أكبر فلا، إنما تدعو لهم. والصلاة دعاء، الصلاة هي دعاء، صل عليهم يعني ادعو لهم، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني ادعو لهم. والأعرابي يقول تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا مريض يبي يموت يغرغر، وبنته تقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي افعل افعل وفل. يقول تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي يقول لها عليك مثل الذي صليت مثل الدعاء اللي دعيتي سابقا. يقول ادعي لي بس ولا مسألة فلان اتركي، عليك مثل الذي صليتي فاجتمعي فإن لقبر المرء مرتفعة، عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. نامي، يقول لا تسهرين علشاني أنا، ادعي دعاء مثل ما كنت تدعين ونامي، وأن القبر جنب المرء مضطجعة، لازم جنبي بصير التراب، فلا حاجة تبكين ولا حاجة تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. يا بنام لازم أنه يوضع في التراب. الشاهد أن الصلاة هي الدعاء، الدعاء صلاة والصلاة دعاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح أن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين فالمودع للأحياء والأموات. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن ابن المبارك قال عن حيوة بن شريح قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال السند الأول عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أهل القبى يعني مودع، صلى أهل قبى على أهل البقيع كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بأنه سيموت سيلحق بالرفيق الأعلى، ولهذا أعلن على الناس على المنبر أعلن للناس إن رجلا خيره الله بين أن يمكث في الأرض مدة اللي هو يريده اللي تريد اجلس في الأرض، سنتبه الحياة المدة اللي تريدها أنت أبك في الأرض، أو تريد أن تلحق بالرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس إن شخصا خيره الله بين أن يبقى المدة اللي يريدها في الدنيا أو يلحق بالرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى. تقول عائشة كان يقول إن كل نبي يخير بين أن يبقى أو يلحق بالرفيق الأعلى، فلما سمعته بالرفيق الأعلى بالرفيق عرفت أنه خلاص خير وأنه لا يختارنا. الشاهد أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بكى بكى بكى وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا يا رسول الله. يقول فالناس يتعجبون ينظرون إليه، أبو سعيد الخدري يقول ننظر إلى بك يبكي، والرسول يقول رجل شخص خيره الله بين البقاء وبين الحق بالرفيق يقوم يبكي أبي بكر، البكى ليش على أي شيء تبكي؟ فلما مات الرسول عرفنا أن أبي بكر أفهمنا وأفقهنا وأعرفنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما عرف إلا صاحبه، صاحبه في الغار هو الذي يعرف دقائقه وأحواله وجميع ما يوحى إليه يعرفه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير قبل موته بكذا، وأعلم أنه سيموت وأنه مرض في 29 صفر، مرض عليه الصلاة والسلام، بدأ به المرض بعد حجة الوداع ب81 يوما، مرض في 29 صفر، ثم بدأ مشى به المرض إلى 12 ربيع، يوم الاثنين 12 ربيع الساعة 4 عربي توفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب لما رأى أن أجله أقرب وأنه خير وأنه اختار الرفيق الأعلى فسيلحق بالرفيق الأعلى، فذهب يودع القبور ويودع الأحياء، ودع الأحياء وذهب يودع الأموات وصلى عليهم، صلى عليهم يعني دعا لهم، السلام عليكم أهل القبور أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يا أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا السلام على القبور، لكن بشرط أن تدخل على القبور. الناس يسلمون الآن لا مرة على المعلات، يسلم من وراء السور، إذا دخلت على القبور سلم عليهم، أما من وراء السور فلا، لأن السلام على الأحياء ما تسلم على الحي حتى تدخل عليه، أما من وراء السور ومن وراء البيبان ما تسلم. فالقبور كذلك إذا دخلت عليه الإنسان تسلم هذا السلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا السلام المسنون عندما تأتي إلى القبور الإنسان وتدخلها تقول هذا الدعاء. قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما ودع أهل البقيع، سلم أهل البقيع ودعا لهم هذا الدعاء، وودع الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في البناء على القبر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يخصص عبنا عليه. يقول الإمام أحمد، يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام، قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال نهى أن يقعد على القبر أن يخصص ويبنى عليه. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقعد على القبر وأن يقصص القبر، لا حفرت القبر تقوم تقصه من الداخل أو أن يقصص أو يبنى عليه، ولا تبني عليه الإنسان، تبني عليه تحط فوقه قبة أو تحط فوقه ضريح أو تحط تابوت، كل هذا ممنوع لأنه من أفعال المشركين، هذا من أفعال المشركين، فلا يجوز. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر، لأن يجلس الإنسان على جمرة فتخلص إلى جلده، تخرج من ثيابه وتخلص إلى جلده فتحرقه أهون من أن يجلس على قبر أخيه المسلم. الشاهد أن الجلوس على القبر، وهل القبر كله قبر ولا بس المسلم؟ كله قبر لا تجلس عليه حتى الكفار، أم أنه بس قبر المسلم؟ فالشاهد أن الحديث سيأتينا هل هو عام ولا خاص. فالشاهد يقول الجلوس على القبور هذا عام، ما عندنا مخصص له، لكن خصصه أن يجلس أحدكم على جمرة فتحلق ثياب أفضل من أن يجلس على قبر. هل في قبر مسلم؟ الظاهر فيه في رواية الترمذي أو أبو داود سيأتينا أنه فيه، أنه يجلس على قبر مسلم، أو أنه القبر عام لكافر ومسلم، ما تجلس على قبر إنسان، لأن تجلس على جمرة فتحرق جلدك وثيابك أفضل أهون من أن تجلس على قبر ولا يبنى عليه ولا يقصص، ما يحط قص من الداخل ولا يبنى عليه ولا يحط سراج ولا يحط صدار كما يفعل الناس اليوم، يجيب صدار من الشجر هذا اللي يسمونه الصدار علشان ما ينشف، الصدار ما ينشف ولا يحتاج إلى ماء، يحطونه على القبر من برا علشان يستغفر. ايش يدريكم يستغفر ولا ما يستغفر؟ يدريكم لو يلعنه، لو الصبار يلعن الميت من يدري؟ ثم انت تتفاءل على ميتك بانه يعذب كما سمع الرسول اليهوديين يعذبان او المسلمين يعذبان، واحد على البول وواحد يمشي بالنميمة، فجعل جريدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ان الجريدة ما دامت رطبة انها تستغفر للميت ببركة، بجعل الرسول بيده شقها بيده وجعل الجريدة على القبرين. انت ايش يدريك ميتك يعذب ولا مرحوم ولا مغفور له ولا بالجنة؟ ايش يدريك ما دام ما تدري؟ فمن الافضل ان تترك الميت هو وربه تعالى وتقدس، اذا مات الميت تتركه هو وربه، لاقى ربه تعالى وتقدس وربك تعالى وتقدس اعلم به حينما كان حيا ماذا يفعل وماذا ينوي وماذا يكن في قلبه، ربك اعرف بهذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث. قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه، قال وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه، قال ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وأن يزاد. يقول أبو داود رحمه الله باب تابع البناء على القبر، تابع الحديث البناء على القبر. يقول حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا ابن جريج قال عن سليمان بن موسى قال حدثنا وعن أبي الزبير أيضا. وعن أبي الزبير سليمان وأبي الزبير يحدثان عن جابر الاثنين عن جابر بن عبد الله قال جابر رضي الله تعالى عنه في معنى الحديث الأول أنه لا يبنى على القبر ولا يجصص ولا يحط عليه شيء وزاد عثمان بن أبي شيبة زاد ولا يزاد إلا حجر وإلا طوبة وإلا شيء تعرفها فتم لكن زاد بعض الرواة أن الكتابة عليه لا تجوز أيضا تكتب اسمه على القبر ممنوع أيضا لأنه مكروه لا تكتب عليه ولا تزيد عليه ولا تسرقه ولا تنوره ولا تجصصه ولا تبني عليه كل هذا ممنوع ممنوع منعا باتا للتحريم يعني ما هو للكراهة وبس كما يقول بعض الفقهاء ويكره أن يجصص ويكره أن يبنى عليه ويكره أن يفعل كذا هذه الكراهة كراهة التحريم لا تنزيه لا للتنزيه عندكم كراهة تنزيه وكراهة التحريم كراهة التنزيه تزول لأدنى حاجة أما كراهة التحريم فلا تزول باقية إلى الأبد لا يجوز أن يبنى ولا يجصص ولا يجعل عليه سراج ولا يزاد على القبر شيئا آخر يؤخذ من الأرض أزود من القبر ولا يعلم إلا عند رأسه بحصاد ولا يكتب عليه أيضا تكتب اسمه علشان تعرفه من القبور ما يجوز اجعل حجر كبير أو طوبة كبيرة على الرأس وكفى نعم. قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد وأنا يقول خفي علي أبو داود رحمه الله يقول خفي علي من حديث مسدد كلمة وأن وأن يزاد عليه هذا قاله وأن مثلا يقعد عليه هذا قاله في السابق نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. يقول أبو داود رحمه الله بابو قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا كما روت حفصة وروت أم سلمة يقول رأينا في الحبشة قبور يعبدونها من دون الله فقال وهو في القبض في قبضه نزع الروح ويتغطى بقطيفة ثم إذا أغمي عليه سكت ثم إذا أفاق قال لعنة الله على اليهود والنصارى حالة الموت يحذر ما صنعوا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من أن نسمع مثل ما صنع اليهود والنصارى هل فعل الناس اليوم مثلهم؟ نعم فعلوا مثلهم اليوم المسلمون اللي يدعون الإسلام فعلوا مثل اليهود والنصارى عبدوا القبور في كل بلد وعبدوا الأضرحة وأشادوا البنيان على القبور وجصصوها وبنوا عليها كل ما فعلت اليهود فعلته هذه الأمة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتو النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لو دخلت الأمم السابقة جحر ضب لدخلتموه الشاهد جميع ما فعلت الأمم السابقة وجد في أمة محمد في هذا الزمان والزمان اللي مضى قرن 14 وقرن 1015 فعل الناس أعظم مما فعلت اليهود والنصارى في موتاهم وفي قبور أنبيائهم وفي غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام وعبادته وادعاء أنه يعلم الغيب وأنه يعلم مفاتيح الغيب وأنه يقطع إقطاعات إلى الجنة إلى آخره هذا ما سمعناه عن الناس نعوذ بالله من الظلال بعد الهدى والحور بعد الكور نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور يعرف الإسلام ويعرف أن الرسول حذر ويعرف الأحاديث النبوية ومع هذا يعاند الشريعة ويدعي أشياء حذر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا شك أنه انتكاس وخروج من الدين وإلحاد في الشريعة نعم. باب في كراهية القعود على القبر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يقول إمام أبو داود حدثنا باب في كراهية القعود على القبر باب في كراهية القعود على القبر لأن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد الطحان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم على جمرة تحرق الثياب خير حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده فتحرق الجلد خير من أن يجلس على قبر. هذا عام، هل هو قبر مشرك أو قبر كافر أو قبر مسلم، عام ما خصصه لنا شيء. الشاهد أن القبر له حرمة حتى لو كافر، لا تجلس على قبور الإنسان متساوية في الأرض، لا تجلس عليها، اجلس على الأرض اللي ما فيها قبور. لكن السؤال هنا لو احتاج الناس إلى الجلوس على القبور لأن ما في أرض يجلسون فيها، ما في مسافة ولا في مكان يجلسون فيها إلا على القبور لأنهم معهم جنازة يريدوا أن يدفنوها، وليس هناك صحراء ولا أرض يجلسون فيها إلا أما بين القبرين، وليس هناك مسافة بين القبرين. يمكن أنها للحاجة الضرورية أنها تزول الكراهة، وإلا فلا يمكن أن يجلس مسلم على قبر، لا يجلس المسلم على قبر سواء كان كذا أو كذا، لأنه الآن يجلس على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الإمام داود ترجم له بالكراهة، قال باب كراهة الجلوس على القبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله قال سمعت وافلة بن الأسقى يقول سمعت أبا مرخد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن بسر بن عبيد الله قال حدثنا واثلة بن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عن أبي مرصد الغنوي عن أبي ما أبو واثلة الأسقع نعم يقول سمعت أبا مرصد كل واثلة الأسقع واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرصد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صحابي يروي عن صحابي نعم. يقول قال سمعت أبا مرصد الغنوي أبو مرصد تابعي كيف يروي صحابي عن تابعي واثلة اللسان ابن واثلة بن الأسقع ابن واثلة يروي عن مرثد الغنوي يمكن أما واثلة صحابي كيف يروي عن مرثد وهو تابعي أبو مرثد الغنوي تابعي ليس بصحابي. الشاهد يقول أبو مرثد الغنوي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نعم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لا تجعل القبر قبلتك يا الإنسان وأنت تصلي ولا تجلس على قبر ولا تصلي إلى قبر مطلقا، لأنه سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور والمتخذين عن القبور المساجد اللي يتخذون مساجد على القبور يصلون إليها، ويقول يجعلوا مسجد علشان نصلي إليه واجعلوا قبري في وسط المسجد، هذا المسجد بنيته أنا واجعلوا قبري في وسطه، لا تصح الصلاة في هذا المسجد الذي في وسطه قبر، إذا كان القبر في وسط المسجد فلا تصح الصلاة إليه، فلا تصلوا إلى قبر ولا تجلس على قبر. نعم. باب المشي في النعل بين القبور. قال رحمه الله حدثنا سهل بن بكاء قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمي السدوسي عن بشير بن نهيد عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد قال فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. قال وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتين. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. يقول لما أبو داود رحمه الله باب المشي في النعل بين القبور، باب كراهة المشي في النعل بين القبور، تلبس نعالك الإنسان وتمشي بين القبور في نعليك لا يجوز، أو جزمة لا يجوز. قال أبو داود رحمه الله حدثنا سهل بن بكار، سهل بن بكار قال قال عن حدثنا الأسود بن شيبان، عن الأسود بن شيبان، الأسود بن شيبان قال عن خالد بن سمي، عن خالد بن سمي قال عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك قال حدثنا بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بشير مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان اسمه زهن كما مر، فسماه الرسول بشير لأنه يتفاعل عليه الصلاة والسلام بالأسماء الحسنة، أنت بشير بدل زهم، لأن زهم مكروه، الزهم من ريحة الزهم، من ريحة الزهوم ومن ريحة الطعام الزهم أو الودك الزهم أو شيء من هذا، فيتفاعل عليه الصلاة والسلام بالأسماء الحسنة، هذا صالح وسالم وسليمان كل اسم حسن يتفاءل به، قال أنت بشير بدل زهم أنت بشير، فاستمر اسمه بشير رضي الله عنه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بشير كنت أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمررنا بقبور الكفار، قال لقد سبق هؤلاء خير كثير، يعني فاتهم هؤلاء القبور، فاتهم خير كثير لا شك، من المشركين ومن الكفار فاتهم خير كثير، أفرطوا فرطوا وتركوا بتوحيد رب العالمين وعبادة رب العالمين والصلوات والزكوات وغيرها، وصاروا فاتهم الخير الكثير لما كانوا أحياء، فاتهم الخير الكثير فماتوا ولا لهم شيء، ماتوا بدون شيء إلى جهنم. ثم مر على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثير، لا شك أن المسلم ما دام حيا فإنه في خير كثير، كل صلاة يصليها وكل صوم يصومه وكل تسبيحة وتهليلة وكل ذكر لله وكل سلام على أخيه المسلم وكل أمر معروف نهي عن منكر، كله حسنات تكتب في صحيفة المسلم يجدها يوم القيامة نور في صحيفته. أما هؤلاء فقد فاتهم نعوذ بالله، فاتهم الخير الكثير، وأما المسلم فقد أدرك خيرا كثيرا. ثم الحانت منه التفاته فرأى شخصا يمشي بنعلين بوسط القبور، فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما، لا يجوز أن تمشي بين القبور. السؤال هنا إذا صار القبور شوك ما أقدر أمشي بدون مدس، ما أقدر، وأنا الآن مع جنازة وأمشي والقبور كلها شوك تأذيني وتدخل الشوك برجولي أو كذا، فهل أستطيع أن أمشي بالمدس لأجل الحاجة الضرورية؟ أما أن الرسول نهى عن كل شيء حتى عن الحاجة، أعتقد أن الشريعة تخرجك من الحرج الإنسان، الشريعة من من من من رأفة ربنا تعالى وتقدس، من الرؤوف الرحيم اللطيف الخبير المنان، جعل الشريعة تخرجك من كل حرج، فإذا وقعت في حرج الإنسان ضيق وحرج فإن الله يفرج عنك هذا، فإنك تمشي إذا كان شوك، وإذا كان حجارة تدمي برجولك أو شوك أو حجارة حامية من الرمضة تكويك الإنسان كيف رجولك، فلك أن تلبس الإنسان، أما بدون عذر شرعي فلا يحل لك أن تمشي بجزمة أو تمشي بنعل بين القبور، لا يحل لك، ممنوع، لأن الرسول نهى الرجل فخلع الرجل نعويه ولا عاد لبسهما، خلاص ما أخذهما حتى ما شالهم، رماهم ربابهم ولا شالهم، قال الرسول لا تمشي، خلاص معناها أني ما أمشي حتى في غير القبور، ورماهم ولا عاد لبسهما مرة ثانية، هذا اتباع لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون فيه أنه مغالاة، لو أخذ ملابسه الرسول نهاك عن القبور فقط لا تمشي بالقبور، لكن الرجل قال مدام نهاني الرسول عن لبس السبتيتين ما ألبسه ما خلاص لا في قبور ولا في غير قبور. نعم. قال في أبو مرصد الغنوي من الصحابة أخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبادة بن الصامت، من هو؟ الشارح من اللي تعني مين أبو انت؟ أبو مرصد الغنوي يقول أنه من الصحابة، أبو مرصد الغنوي من الصحابة إيه؟ يقول الشارح؟ نعم. أخى بينه وبين مين؟ عبادة بن الصامت، يعني مهاجر؟ نعم. أبو مرصد الغنوي صحابي ومهاجر يمكن جارب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. إيش اسمه قال؟ لأن بمرة اثنين. إيش اسمه؟ ما ذكر اسمه. إلا عبد الله. نعم ذكر. عبد الله. إلا فيه اسمه. ممرثد الغنم اسمه عبد الله بن كذا الغنوي اللي نعرف انه تابعي كانه عبد الله انسان غير ونشوف جناز بن قصين بن يربوع. ها جناز بن قصين بن يربوع. نعم يعني غير اللي نعرف. نعم طيب اقرا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان. محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد. عن سعيد بن المقبري عن سعيد بن أبي عروبة اللي يروي عن قتادة. عن قتادة قال عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله. يقول إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه انتهوا من الدفن وخلاص يرجعون يقول إنه لا يسمع قرع نعالهم والملائكة تجلسه يسألونه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه اجتهادا من عمرو بن العاص لما يقول لأولاده يا أولاد اجلسوا عندي قدر ما تنحر الجزور لعلي أراجع أشوف وش راجع رسل ربي الملائكة وش راجعهم فيه. أنت يا عم بعاص من خيار الصحابة ومع هذا متواضع يخشى من الفتنة ويخشى من فتنة السؤال ومن الاختبار الأول يخشى. يقول يا أولادي اجلسوا عند رأسي قدر ما تنحر الجزور استأنس بكم حتى أرى ما الذي أراجع ربي فيه حتى أرى وش راجع رسل ربي ما الذي أراجعهم فيه هل أثبت وأصير أجوز الامتحان أم لا. نعم. باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد 6 أشهر فما أنطرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. يقول أبو داود رحمه الله باب إخراج الميت من قبره لأمر يحدث. يقول حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي قال عن حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن يزيد قال عن أبي نضرة واسمه نصر بن عمران قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني لما دفنت والدي صار دفن معه شخص وكان في نفسي من كون اثنين يدفنون في قبر واحد فأتيته بعد 6 أشهر وأخرجته من قبره أو أني رأيته ووجدت لم يتغير منه شيء إلا شعيرات من رأسي مما يلي الأرض. هذا لا يصح الحديث هذا لا يصح لأن جابر ما أخرج أبوه إلا في عمال معاوية أخرجه ونقله إلى القبور إلى البقيع نقله من مكانه إلى البقيع. فجابر رضي الله تعالى ما تحدث في إخراج أبيه إلا لما فأتاه أناس قالوا إن عمال معاوية أخرجوا أباك أخرجوا جثة أباك من قبره في أحد فجاء يجري حتى أخرج أباه من قبره ونقله إلى البقيع ووجد المسحات فضربت كعبة رجله ضربت رجله والدم يفور من رجله وهو كأنه نايم رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمرو بن حرام إخراجه بعد 6 أشهر من قبره لا يصح. نعم. باب في الثناء على الميت. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت ثم قال إن بعضكم على بعض شهداء. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الثناء على الميت. الميت تمر عليك وتثني عليه أو تستغفر له أو تدعو له. فلما فيقول أبو داود حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، قالوا هذا فلان بن فلان رجل صالح رجل مؤمن رجل تقي رجل كذا، قال وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فقالوا الرجل هذا منافق هذا فيما فيه هذا كذا هذا كذا، قال وجبت. قالوا يا رسول الله ما معنى وجبت؟ قال الأول أثنيت عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيت عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. بعض الناس اليوم يمشون بين جنازتهم ويقفون في مقر الفاتح هنا ويشهدون عليه، من يشهد عليه؟ الناس مثل الرسول حتى نشهد عليه؟ شدرين عنه؟ ما حد يدري عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن وحي من السماء، وأما ناقب بجنازتنا في المدة عايش تشهدون عليه؟ أي والله ما نشهد عليه إلا خمش درينا عنه، نشهد عن مجهول ما نعرف وش حالته ولا نفني. هذا كله بدع من البدع، كله من البدع. حتى لو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من السماء قال وجبت، يعني وجبت له الجنة، وصحيح وجبت وخلاص وجبت. الرسول قال أنه وجبت للجنة لأنه أخبر من السماء، ولما مر بالثانية قال وجبت له النار خلاص. فأنتم تقول تشهدون عليه في المدة تقفون اقرأوا الفاتحة واشتشهدون عليه، وش نشهد؟ حرام من عليه النشهد، لا خير ولا شر، ما ندري. إن المسلم إن شاء الله نرجو له الخير رجع، لأنه شهادة نشهد. اللي يشهد إن هذا بالجنة ولا هذا بالنار فوق غلطان، إنما نرجو رجع للمسلم أنه إن شاء الله بالجنة، ونرجو للكافر أنه بالنار. هكذا نرجو رجع، نرجو ونسأل الله تعالى وتقدس، لكن نشهد شهادة هذا حرام وبدعة، ما يجوز أن تشهد، لأن لسنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، حتى الرسول ما يعلم الغيب، ولكن يوحى إليه من السماء فقال هذا وجبت له الجنة لأنكم شهداء الله في أرضه، وهذا وجبت له النار لأنكم شهداء الله في أرضه. أما نقلد الرسول بهذه المسائل حرام علينا، لا يجوز، لأن الرسول يوحى إليه ونحن ما نعلم الغيب ولا ندري هذا من شر ولا خير، ولا ندري مقدم على خير ولا مقدم على شر. لكن إن كان مسلم نقول إن شاء الله نرجو له السعادة ونرجو له الخير إن شاء الله إن كان مسلم. نعم. باب في زيارة القبور. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر بالموت. يقول أبو داود رحمه الله باب زيارة قبور. باب في زيارة القبور بس. نعم. يقول أبو داود رحمه الله باب في زيارة القبور، يعني حتى المشركين إذا كنت تريد أن تزور حتى المشرك تزوره، لكن لا تسلم عليه ولا تدعو له. ولهذا طلب الرسول زيارة أمه فأذن له، هذا استأذن أن يزور أمه فأذن له. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال عن يزيد بن كيسان قال حدثنا عن أبي حازم سلمان الأشجعي الكبير، عندكم أبو حازم الصغير أعرج عبد الرحمن، وعندنا أبو حازم الكبير سلمان الأشجعي مولى غزة عزة، مولى عزة الأشجعية اعتقدته عزة. فسلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة وطبقة أبي هريرة من الصحابة. يقول سلمان الأشجعي حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من المدينة يريد مكة أو من مكة إلى المدينة، والصحيح أنه من المدينة إلى مكة، مر بوادي بودان وأمه في تلك الوادي ماتت وهي مقبلة زائرة أخوالها من المدينة ماتت هنالك. فاستأذن ربه عليه الصلاة والسلام استأذن ربه تعالى وتقدس أن يستغفر لها فمنعه ربه، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها وجعل يبكي. ليش؟ لأنها كافرة. الكافر لا يجوز تستغفر فيها الإنسان. وآية قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه نزلت مرتين, هذه نزلت مرتين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى, نزلت في أبي طالب لما مات وحزن عليه الرسول وجعل يبكي, نزلت فيه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا, قال بستغفر له, قال الله لا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم, صاروا من أصحاب الجحيم. أبو طالب من أصحاب الجحيم, وأم الرسول من أصحاب الجحيم, وأبوه من أصحاب الجحيم أيضا. رغم أنف من غضب, رغم أنف من غضب غلوا بالرسول وتعال تعاظما للرسول, كيف ولديه؟ نعم الرسول قال لنا, قال له عبد الله بن حذافة السهمي يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. ثم لما ولى قال تعالى أبي وأبوك في النار, واذهب كلما مررت بكافر فبشره في النار. أبوه عبد الله مات في الطريق وهو مسافر إلى الشام, ورجع إلى الشام والرسول حمل في بطن أمه, وأمه ماتت وله, وأمه أرضعته ست سنين, ثم بعد أول نبوه مات لست سنين, أبوه مات لست سنين وأمه أرضعته حتى لحقت بربها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتيم من أبيه وأمه, الرسول يتيما من أبيه وأمه. ولهذا لما وصفه رقلة لدحية الكلب ووصفه غيره من أهل الكتاب قالوا هل يتيم, هل هو يتيم أم وأب؟ قال نعم. قال هل كفله عمه؟ قال نعم. أبو جده عبد المطلب؟ قال نعم. قال هل بعد ذلك كفله عمه؟ قال نعم. هذا هو, قال هذا هو الذي بشر به المسيح عيسى بن مريم, إلى آخر الكلام. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمه كافرة وأنها في النار, وأخبر أن أباه كافر وأنه في النار, وأن أبا طالب كافر وأنه في النار, وأن جده عبد المطلب كافر وأنه في النار. إنما أبو طالب لأجل أنه حدب عليه وحماه ورعاه وحصر معه في الشعب وصار يذب عنه ويجعل نفسه دون نفسه, طلب من ربه أن يشفع له, فشفعه الرسول, فشفعه الرب تعالى وتقدس شفاعة خاصة. ما هي هذه الشفاعة؟ أن ما يدخل في جهنم أبو طالب, ما يدخل في جهنم, لكن ماذا يخرج له؟ يجعل تحت قدمي نعلان من جهنم يغلي منهما دماغه ويرى أنه أعظم الناس شرا. لا شك أن جهنم إذا صارت تحت إنسان يغلي منهما دماغه أشد العذاب, حتى لو ما دخل جهنم فهو في عذاب. يقول شفعت لعمي أنه يجعل برا, ما يدخل جهنم لكن يجعل تحت قدمي نعلين من جهنم يغلي منهما دماغه أبد الآبدين ودهر الداهر. إيش الفائدة؟ ما استفاد شيء, إنما شفع له ألا يدخل النار. شفع له الرسول لأجل حدبه عليه وحنوه عليه, شفع له ألا يدخل النار, ولكن يلبس نعلان من جهنم يغلي منهما دماغه. ما الفائدة حينئذ؟ مدام أبد الآبدين ودهر الداهرين يغلي منهما دماغه, مثل آزر مع إبراهيم, يا ربي لا تخزني, انت وعدت انك ما تخزني. قال انظر اليه, نظر اليه لما اخرته الزبان ورميته في جهنم. لا ينفع, هو الرسول ينفع ولا الخليل ينفع ولا إبراهيم ينفع ولا الرسول ينفع؟ لا ينفع احد. ربك هو المتعالي تعالى وتقدس, المتفرد بالتصريف, متصرف بتصريف الخلق. لا يمكن انك تهدي اباك ولا تهدي اخاك ولا تهدي جدك ولا تهدي احد مرة واحدة. هداية التوفيق وهداية الاسلام وهداية الايمان تفرد بها الواحد الاحد الفرد الصمد, لا يمكن ان يشركه احد. ومن جعل له شريك في هذا فهو كافر, خارج من ملة الاسلام. من سلب حق رب العالمين واعطاه غيره فهو مشرك كافر. تسلب السيد, تسلب حق السيد تعطيها العبد, هذا لا شك انه كفر. فرسول عليه الصلاة والسلام عبد, سماه ربه عبد, فلا يمكن ان تسلب حق السيد وتعطيها العبد, لا يمكن هذا. فان سلبته فانك ملحد. الشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرنا بالاحاديث الصحيحة الصريحة ان اباه كافر وانه في النار, واخبرنا بالاحاديث الصحيحة الصريحة ان ابا طالب في النار, واخبرنا بالاحاديث الصحيحة الصريحة ان امه في النار. فلا يجوز لمسلم ان يقول لا هذولا احياهم الله له اسم, فين احد هات انهم احياه لهم؟ من قال هذا ومن تكلم بهذا؟ الغلاة او الروافض؟ هات لنا حديث, حط يدنا عهد, حط ورنا حديث ان الرسول احيى له والديه اثنين وانهم اسلموا. من قال هذا ومن تكلم بهذا؟ لا شيء. إلا خرافات في خرافات، ولا يضره عليه الصلاة. هل يضره أن أباه وأمه وعمه وجده في جهنم؟ هذه حكمة من الله تعالى وتقدس، لألا تجعل وراثة. الرسالة ليست وراثة، ليس لا إرثة. وانظر إلى حكمة الله تعالى وتقدس، تأخرت الخلافة، انظر كم تأخرت، 40 سنة أو 36 سنة تأخرت الخلافة عن علي. ليش؟ علشان ولد عمه، لأجل يقول ورث الملك بعد الرسول رحيمه، وابن عمه ورث. تأخرت الخلافة عن أبو بكر، ثم عمر 2.5 سنين، ثم عمر 10 و6 أشهر، ثم عثمان 10 و6 أشهر، ثم جاءت علي بعد 36 سنة، جاءت إلى علي رضي الله عنه. وما دامت 4 سنوات في قلق وفي حروب وفي مقاتلات بينه وبين الخوارج وبينه وبين معاوية للشام، ما استقر حتى الخلافة علي، ما استقرت. ليه؟ للحكمة الباري، لحكمة الباري تعالى وتقدس، لأن لا تكون وراثة، ليست وراثة، هي نبوة. لما مات الرسول لا يمكن يرث واحد من قرابته، لا تكون ملك عضوض يرث بعضهم بعض، ابني هذا او اخي هذا ملك بعدي، لا يمكن. هذه ملك، ما هذه نبوه، لا يمكن ان ياتي احد من عائلته يقول انا بصير بدله، ما يمكن، لانها رساله ونبوه، انقطع خلاص. لا نورث ما تركنا صدقه ولا يوم، انما خلف العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فتخلفت الخلافه عن ولد عمه شقيقه ابو طالب وعبد الله اشقه، تخلفت الخلافه 36 سنة بعد ابي بكر وعمر وعثمان. انظر لما جاء الخيار من الصحابة رضي الله عنهم، من ترون بعد عمر؟ لما مات عمر من ترون نجعل به؟ صارت شورى. طيب أنتم الشورى، انتدبوا واحد، انتدبوا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف صار يسأل الناس ويستشير، والعالم تقول عثمان. ليه؟ هذا حكمة من الله تعالى تغذى، ويريد علي لكن ما حصل، الناس يبون عثمان. قال والله الناس يبون عثمان، فبايع عثمان. وتأخرت